هذه رسالة وردت من فالح بن سعيد بن جويعد البلوي من العلا الشمالية كما يقول. يقول في رسالته: أنا رجل تقي مقيم لحدود الله ولفرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعندي أسرة أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة وقيمة زكاة الغنم والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي، أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق. والإنسان لا يمدح نفسه ويقول أنا تقي، يقول أنا الحمد لله وأدي فرائض الله وأدى محارم الله، أما يزكي نفسه ويقول أنا تقي وأنا طيب وأنا، فالأولى ترك ذلك، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، ولكن يقول إني بحمد الله أدعو المحارم وأدي الفرائض وأسأل الله أن يتقبل مني. أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في ما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، إذا كانت الحبوب تبلغ 300 صاع، يعني 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 300 صاع، فإنك تزكيها. وهكذا إذا كان فيها نخل يكون فيه تمر 5 أوسق يعني 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، تزكيها بنصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكاين، تخرج من كل 1050 من 1000 كيلو تمر أو 1000 كيلو حنطة أو غير ذلك من الحبوب، تخرج نصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكاين. أما كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر، في كل 1100 في كل 1100 صاع، في كل 1000 صاع 100 صاع، 1000 كيلو فيه 100 كيلو العشر. وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، أما إذا كانت تعلف ولا ترعى ما تخرجها ترعى، بل في الأحواش وفي المزرعة ترعى تأكل من المزرعة، فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة للذبح منها. أما إذا كانت للبيع للتجارة زكيها زكاة التجارة، زكي قيمتها من كل 1000 5 من كل 1025 ربع العشر وهكذا، لأنها زكاة التجارة كالنقود. أما إن كانت ترعى في البرية الحول كله أو أكثر الحول فإنك تزكيها زكاة السائمة، زكاة الإبل والبقر والغنم، وهي متفاوتة، تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم يفصل لك زكاتها، في 500 إبل شاة واحدة، في 10 شاتان، في 15 شاة 3 شياه، في 20 4 شياه، فإذا بلغ 25 من الإبل ففيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة تسمى مفرودة، وفيها تفصيل يمكن أن تكتب لنا، تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب، أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم المحكمة وتعلم. هكذا البقر إذا كان ترعى غالب الحول في 30 تبيع قد تم له سنة أو تبيع، وفي 40 مسنة تم لها سنتان إلى آخره. وهكذا الغنم إذا كان ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا كانت تبلغ 40، أما إن كانت أقل من 40 فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت 40 من الغنم ففيها شاة واحدة إلى 120، فإذا زادت على 120 واحدة وصلت 121 ففيها شاتان إلى 200، إذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياه، في 201 أو أكثر 3 شياه، وهكذا في كل 100 شياه، فإذا بلغ 400 صار فيها 4 شياه، وإذا بلغت 500 ففيها 5 شياه، وهكذا في الغنم الراعية. أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها، زكاة السائمة، ولكن فيها زكاة التجارة، زكاة التجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل 1000 من قيمتها 25 ريال في كل 1000، وإن كانت للأكل والدر والنسل والأكل في الضيوف ونحو ذلك ليست للبيع فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعى، والله ولي التوفيق. نعم، أثابكم الله.